بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إدارة مساجد محافظة الفروانية أن تقدم بين أيديكم إحدى ثمرات المراقبة الثقافية واجتهادها البناء في مسيرة العمل لخدمة بيوت الله عز وجل، بما يبرز أهداف ومقاصد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تنمية المجتمع، متمثلة هذه الثمرة في إصدار هذا الشريط الذي بعنوان طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، لفضيلة الدكتور وليد العلي إمام وخطيب المسجد الكبير، آملين أن يحوز على استحسانكم ورضاكم، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والآن نترككم مع مادة الشريط. الحمد لله، الحمد لله المستحق للحمد والثناء لاتصافه بالعظمة والكبرياء وتوحده بالإماتة والإحياء، كتب على كل نفس الموت والفناء، وتفرد سبحانه بالحياة والبقاء، فلا راد لأمره، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء. أحمد ربي حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وهو المحمود على السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من الشركاء والنظراء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل الرسل وخاتم الأنبياء، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد، فأوصيكم يا أتباع المصطفى بتقوى المولى، فتزودوا بها لأخراكم، فإن خير الزاد التقوى. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. أيها الإخوة الكرام، اجتمعنا في هذا اليوم للحديث عن يوم من الأيام هو آخر يوم في حياة خير الأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، يوم نزلت به سكرات الموت وكربات الحمام. في هذا اليوم قلوبنا تودع أزكى البرية محتداً ومنما، وأرجح البشرية عقلاً وحلماً. في هذا اليوم عقولنا تشيع أقوى الخليقة يقيناً وعزماً، وأشدهم بالإنسانية رأفةً ورحماً. في هذا اليوم عيوننا تدمع من زكاه ربه روحاً وجسماً، وحاشاه عيباً ووصماً، وآتاه حكمةً وحكماً، ففتح به أعيناً عمياً، وقلوباً غُلفاً، وآذاناً صُمّاً، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه صلاةً وسلاماً تنمو وتُنمى. قد استشعرت النفوس قرب رحيل النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله للملك القدوس بما رأته من علامات الرحيل، وبما سمعته من أمارات دنو أجل الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام والتبجيل. فمن ذلك ما جاء في التنزيل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقول الرب الجليل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان جبريل عليه السلام يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام الذي قبض فيه 2. لذا لما نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال عمر: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت يا عمر. ولما نزلت هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن أن يعمل بما أمر به. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر ويسألني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أتسأله ولنا بنون مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم، أي ممن قد علمتم في العلم والفقه في الدين. فدعاهم عمر ذات يوم ودعاني معهم، وما أريته دعاني إلا ليريهم مني يومئذ. فقال لهم عمر: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم أمير المؤمنين السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصر وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، ولم يقل بعضهم شيئا. فقال لي أمير المؤمنين: يا ابن عباس، أكذاك تقول؟ فقلت: لا. فقال عمر: فما تقول فيها؟ فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تعالى له، إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فذاك علامة أجلك وقرب دنو أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم منها يا ابن عباس. ويا معشر الأتباع، إن مما يوجب الإيقان والإقناع ما طرق الأسماع من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه: إنما هي هذه الحجة، ثم لزمنا ظهور الحصر، أي لزمنا بيوتكن بعد ذلك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهول هذا الموقف يعرض لأصحابه بدنو أجله، إذ جلس ذات يوم عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال لأصحابه: إن عبدًا خيَّره الله بين أن يُؤتِيَه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجب له الناس وقالوا: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال الصحابة رضي الله عنهم: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمهم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، أي إلا باب أبي بكر. ولم يقتصر وداع خير البشر ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر لمن حضر، بل شمل بوداعه من مات وغبر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع. فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء بقيع الغرقد، فأقام عليه الصلاة والسلام فأطال القيام، ثم رفع يديه يدعو، ثم انحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت البيت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائش، ما لي أراك حشيا رابيا، أي تنهجين كما ينهج المسرع في مشيه. فقلت: لا شيء يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فأخبرته الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت السواد الذي رأيت أمامي. فقلت: نعم. فلهدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري لهدة فأوجعتني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أن يظلمك رسوله صلى الله عليه وسلم فيذهب في ليلتك إلى امرأة غيرك؟ فقالت عائشة: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فإن جبريل أتاني حين رأيتي فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن جبريل يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. فقالت عائشة: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فقال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ثم أصبحت عائشة رضي الله عنها وقد عصبت رأسها من شدة الوجع، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، ما شأنك؟ فقالت: أشتكي رأسي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة رضي الله عنها: واثك ليا، والله إني لأظنك تحب موتي. تمازح رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فضحك لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا ورأسا. فما قالت عائشة: فما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أي يأبى الله غير أبي بكر ويدفع المؤمنون غيره. وفي مساء هذا اليوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم صلاة المغرب، فقرأ بهم سورة المرسلات، فقالت أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله تعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه من شدة وجعه، فيقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا الغد؟ يريد يوم عائشة رضي الله عنها. فلما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه قال: إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن، فأذن لي فلأكن عند عائشة أو عند صفية. فأذن له أزواجه رضي الله عنهن يكون حيث شاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه حتى قبضه الله تعالى يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: ولم أمرض أحداً قبله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت إحدى زوجاته رضي الله عنهن تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فخرج علي بن أبي طالب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال له الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: أصبح بحمد الله بارئا، أي معافا مشافا. فأخذ بيده عمه عباس بن عبد المطلب فقال له: يا علي، أنت والله بعد 3 ليال عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا بذلك، وإن كان في غيرنا علمنا فأوصى بنا. فقال علي: إني والله إنا والله لئن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فمنعناه لا يعطينها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا أسأله الخلافة من بعده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيت عائشة رضي الله عنها واشتد وجعه: أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، أي لم يحلل الخيط الذي يشد بها، لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخضب لحفصة رضي الله عنها، ثم طفق أزواجه يصبن عليه حتى طفق يشير إليهن أن قد فعلتن. فدخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو يوعك، فمسسه بيده فقال: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، كما يوعك رجلان منكم. فقال له عبد الله: لك الأجران يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي قبض فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر يوم سمته المرأة اليهودية، فهذا وأوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، أي أوان انقطاع عرق قلبي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتد به وجعه الذي توفي فيه طفقت عائشة رضي الله عنها تنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، ثم تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتمسح بها ما استطاعت من جسده الشريف. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فطعن الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد بلغني أنكم قلتم في أسامة: وإن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. فدخل أسامة بن زيد رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثقل به مرضه وأصمت فلا يستطيع أن يتكلم، فقال أسامة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي، قال أسامة: أعرف أنه يدعو لي. وقد مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار رضي الله عنهم وهم يبكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم العباس: ما يبكيكم؟ فقال الأنصار: ذكرنا مجلسا من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل العباس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر الأنصار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وعليه ملحفة متعطفا بها، وعليه عصابة دسماء أي سوداء، حتى أجلسه أصحابه على المنبر فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فأوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، أي خاصتي من بين الناس وموضع سري، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فمن ولي منكم شيئًا يُضِرُّ فيه قومًا وينفعُ فيه آخرين فليقبل من مُحسِنِهم وليتجاوز عن مُسيئِهم، فكان ذلك آخر مجلسٍ جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بالناس وخطب بهم. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس: وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً. وفي البيت رجال من أهل بيته وأصحابه، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلون بعده أبدا، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية، كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. وأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزهم. فلما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي لم يقم منه، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كشفها عن وجهه، وهو كذلك وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر أصحابه مما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. فكان مفتتح دعوته عليه الصلاة والسلام للعبيد بالدعوة للتوحيد، وكان مختتمها بالنهي عن ضده من الشرك والتنديد. قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وقد اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فلم يغادر منهن امرأة. فجاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخطئ من مشيته شيئا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي. فأجلسها عن يمينه، فلما رأت ما ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يتغشاه من الوجع، قالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أباه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليها حديثا، فبكت فاطمة بكاء شديدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقالت لها عائشة حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ ثم سألتها عما قال لها، فقالت فاطمة رضي الله عنها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لها عائشة رضي الله عنها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني بما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسره لك. فقالت فاطمة رضي الله عنها: أما الآن فنعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حدثني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وأنه عارضه به في هذا العام مرتين. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أراني إلا قد حضر أجلي، وأنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزعي سارني الثانية، فقال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فضحكت بذلك. فلما ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه قال لأزواجه: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعل أزواجه، فاغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل به واشتد وجعه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مرتين أو ثلاثا، ثم قلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسير، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة ويقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلاً رقيقاً: يا عمر، صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بالصلاة بالناس. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام والليال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين، بين عباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان ذلك في صلاة الظهر من يوم الخميس، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي بالناس وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. ثم مضت بعد ذلك أيام، فبينما المسلمون وهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم صلاة الفجر، لم يفجأ الناس إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إلى أصحابه رضي الله عنهم وهم صفوف في الصلاة. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، فما نظروا منظرا كان أعجب إليهم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لهم كأن وجهه ورقة مصحف وهو يتبسم ويضحك إليهم عليه الصلاة والسلام. فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه على ما رأى من حسن حالهم، ورجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم من اجتماعهم في الصلاة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة وأرخى الستر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه. قالت عائشة رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، أي بين رئتي وموضع نحري، وأن الله جمع لي بين ريقي وريقه عند الموت، وذلك حين دخل علي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وبيده سواك رطب يستن به، وأنا مسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أبي بكر وإلى السواك الذي في فمه، فعرفت أنه يحب السواك، فقلت: يا رسول الله، آخذه لك. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه أن نعم، فقلت: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأخذته، فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذته منه فقضمته ولينته وطيبته، ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به رسول الله صلى الله عليه وسلم استنانا حسنا، ثم ناولني إياه، فسقط السواك من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول وهو كذلك: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه من شدة الوجع، فذهبت عائشة تعوذه، فلما أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص بصره نحو سقف البيت، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء ثم قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: وأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحة، فقال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة رضي الله عنها: فظننت أنه خير، فقلت: إذن لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح، فسمعته وأصغيت إليه قبل أن يموت، وهو مسند رأسه إلي وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالت يده. قالت عائشة رضي الله عنها: فمال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحري فقشعر لها جلدي، فظننت أنه غشي علي فسجيته ثوبا. تقول رضي الله عنها: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وفي دولتي لم أظلم فيه أحدا، فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة، فلا أكره شدة الموت لأحد بعده أبدا. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزار غليظ وكساء، فلما فاضت الروح الزكية من جسد خير البرية عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية، استأذن عمر بن الخطاب ومغيرة بن شعبة رضي الله عنهما على عائشة رضي الله عنها، فأذنت لهما وجذبت إليها الحجاب، فنظر عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واغشيا، ما أشد غش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قاما، فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، أمات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، أي يخالطك شر وفتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. ثم أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرس من مسكنه بالعالية حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على ابنته عائشة رضي الله عنها، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوبه، فرفعت عائشة رضي الله عنها الحجاب، فنظر أبو بكر رضي الله عنه إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة. ثم أكب عليه أبو بكر يقبله ويبكي، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها. ثم أتاه أبو بكر من قبل رأسه فحدر فاه وقبل جبهته، ثم قال: ونبيا، ثم رفع رأسه ثم حدر فاه وقبل جبهته ثم قال: واصفيا. ثم رفع أبو بكر رأسه وحدر فاه وقبل جبهته وقال: واخليلا. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى عليه السلام، فمكث عن قومه 40 ليلة. والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فقال له أبو بكر: أيها الحالف على رسلك، اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد أبو بكر الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إن الله عز وجل يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون وغصت حلوقهم بالبكاء. يموت قوم ولا يأسى لهم أحد، وواحد موته هم لأقوامي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا وهو يتلوها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها لفي كتاب الله تعالى، ما شعرت أنها في كتاب الله تعالى، والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، وإنها في كتاب الله. وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قالت ابنته فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله تعالى عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء من فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. ثم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب يمانية بيض، ثم اختلف المسلمون في المكان الذي يُحفر له، فقال قائلون يُدفن في مسجده، وقال قائلون يُدفن مع أصحابه في بقيع الغرقد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ما نسيته، ما قبض الله نبيًّا إلا في الموضع الذي يحب أن يُدفن فيه. فقال أبو بكر: ادفنوه في موضع فراشه. فرفع الصحابة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له. فلما أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يحفروا له اختلفوا: هل نلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبره أم نشقه له شقا؟ حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم. فقال لهم عمر: لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيًّا ولا ميتًا. فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة. وكان أبو عبيدة يضرح كضريح أهل مكة، وهو الشق في وسط القبر. وقال للآخر: اذهب إلى أبي طلحة. وكان أبو طلحة يحفر لأهل المدينة ويجعل الشق واللحد في طرف القبر. ثم قال العباس: اللهم خر لرسولك ما تحبه، أي اختر لرسولك أحب الأمرين إليك، إما الشق وإما اللحد. فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة، ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة، فجاء اللحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ الصحابة من جهازه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سريره في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالًا يصلون عليه، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ولا إمام. ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدث الناس عهدًا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره ابن عمه قثم بن العباس رضي الله عنهما، وكان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسد في قبره الشريف، قالت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ قالت عائشة رضي الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء، وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 63، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، توفي ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من شعير، ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدًا ولا أما إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضًا جعلها لابن السبيل صدقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى جبل أحد ويقول: والذي نفس محمد بيده ما يسرني أن أحداً لآل محمدٍ ذهباً أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت وعندي منه ديناران إلا أن أعدهما لدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على حصير قد أثر في جنبه، فدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر: يا رسول الله، لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام صاحباه بزيارة أحبابه وأصحابه الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورهم وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأحبابه. فقال أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم بنا يا عمر لننطلق إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت أم أيمن، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم أيمن: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. اللهم أحينا على محبة نبيك الكريم، وأمتنا على اتباع سنته ونهجه القويم، واجمعنا به في جنات النعيم. ويا غنم من أكثر عليه من الصلاة والتسليم، فيا أيها الجمع الكريم أكثروا عليه من الصلاة والتسليم، فإن قدر نبيكم صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، وجاهه عند ربه تبارك وتعالى كريم، كما جاء في محكم الذكر الحكيم الأمر ببره وتقديره والوصية بتعزيره وتوقيره: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. كما جاء النهي عن التقدم بين يديه أو رفع الصوت عليه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وجاء الزجر عن دعائه كدعاء غيره، والوعيد لمخالفة أمره: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين تسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد نفي الإيمان عمن لم يرضى بحكمه القويم ولم يسلم له أتم التسليم، كما قال الحكيم العليم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد توعد رب البرية

في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له أمير المؤمنين أن بعض الفقهاء أفتوه بجلده، فغضب الإمام مالك وقال: يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟ ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟ يا أمير المؤمنين، من شتم الأنبياء قتل، ومن شتم الصحابة جلد. لذا فأمر ولي الأمر بقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم هو الإجماع الذي لا خلاف فيه بين الأمة ولا نزاع. ولكن عزاءكم يا معشر المسلمين أن رب العالمين يغار على حرمة سيد المرسلين، وسينتقم له بعزته وقوته وهو القوي المتين، كما سلاه بذلك في الكتاب المبين: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، فثقوا بالله فإن النصر والعزة بيديه. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أوذي أن يتوكل عليه: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لذا لما قال العاص بن وائل: وقد انقطع نسل النبي صلى الله عليه وسلم، قد انقطع نسل محمد فهو أبتر، تولى الله الدفاع عن نبيه ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر، فقال: إنا أعطيناك الكوثر، فصلِّ لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أي لا تحزن يا محمد، فإن ذكرك مرفوع، وشانئك هو الأبتر المقطوع، ومبغضك هو الأسفل الأرذل الموضوع. فلينشرح بذلك صدرك، وليرتفع بذلك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. ومسك الختام معشر الإخوة الكرام: ترطيب أفواهكم بالصلاة والسلام على خير الأنام، امتثالاً لأمر الملك القدوس السلام، حيث قال في أصدق قيل وأحسن حديث وخير كلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.